السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. موقفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عكس بعض، بس الحدوتة كبيرة شوي فطولوا بالكم عليا يعني. والموقفين يمكن لهم علاقة بشكل أو بآخر باللي بيحصل لنا، أو بيبين اللي بيحصل لنا. احنا ان شاء الله المجلس ساعات ينقطع ويجي وينقطع ويجي، الفترة اللي فاتت ده حصل اكتر من مرة، وينقطع وانا بخطط ان ازاي يرجع وما ينقطعش. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق، بس وده شغال، هو مش درس وخلاص فعلا يعني. يعني عادة او طبيعي ان انت وانت قاعد تقول انا هعمل درس، ناس شغالة في الدعوة وبيبقى عايز يعمل حاجة، عايز يوصل معنى، عايز يعمل موضوع، يعني مش بس الصح ان يلا بينا نعمل درس، فاهم؟ ان هتعمل درس وبعد الدرس هتعمل ايه؟ درس وبعد الدرس هتعمل ايه؟ درس وبعد الدرس هتعمل ايه؟ درس. طب انت كده بتعمل ايه؟ حلو، بس هل بعد 10 سنين انت عملت حاجة؟ ولو عملتها هل كان قصدك؟ انت فاهم قصدي؟ فلازم يكون ليك قصد، قصد، وهذا القصد له خطوات، والخطوات دي هتوصلك لهذا القصد اللي انت ابتداء حددته، وإلا الدنيا هتبقى عشوائي. القضية بقى ان ساعات بيكون القصد لازم يكون عشان توصل للحاجة ان هو يكون مشترك. بمعنى عارف لما واحد بيصور فتلاقي الصورة اي كلام، الصورة مش حلوة، ساعات بيكون السبب اللي بيتصور احول مثلا وقت الصورة وبتاع، فهو طالع احول، اعمل لك ايه؟ ما هو مش انا يعني، انا بصورك انا ومتعمل كده وبتاع، انت ايه؟ محمود متعمل كده اهو، عارف انت؟ عارف لما توقف درس على يوتيوب ولا حاجه تقوم عامل له بوز والشيخ يكون لسه عامل حركه عجيبه، فتلاقي ايه الراجل عين جاله كساح في البوز بتاعتك دي، تمام؟ فهو الراجل ما عملش كده، هو انت وقفت بس في الحته الغريبه دي، فاهم؟ وساعات بيكون المشكله في الكاميرا ذات نفسها، عشان الاثنين الصوره بقى تطلع حلوه محتاجه ايه؟ الاثنين يتوافقا، مش بس واحد. فلو انا جاي اعمل حاجه فيمكن ده الوتر او ده القوس، القوس بالوتر، اضرب ضربه. احيانا بيكون الهدف من الاهداف التي لا تصاب. يعني انا جبت دلوقتي سهم وبالقوس وقمت ضارب في خشب، ايه اللي هيحصل؟ هيرشق، لان الخشب يصاب، يتحمل ده، في عنده القدره ده، عنده قدر من المرونه واللين اللي يستهدف بها فيصاب، صح؟ انما لو كان حديد او حجر، جبت السهم ومتضربه خبط في الايه؟ في الحديد، ايه اللي هيحصل في السهم؟ هيكسر ويقع على الارض. ايه اللي حصل؟ تمت العمليه، مش بسبب السهم، سبب ايه؟ الحديد. وممكن يكون الهدف يصاب، ولكن الضارب ذات نفسه ضعيف، فالمشهد مفهوش واحد بس، في الاثنين. عشان خاطر كده بعض اهل العلم يقول لك اجر المعلم والمتعلم سواء. ليه؟ لان الاثنين بيعملوا مشهد واحد، ده من غير ده ما يكملش، وده من غير ده ما يكملش، فلازم الاثنين يكونوا موجودين في الاخر وعلى نفس الدرجة من الصلاح وعلى نفس الدرجة من رغبة الخير و و و. فأنا وأنا بتكلم وإحنا بنعمل درس الناس بتمشي، ليه اللي بينتفع بينتفع واللي مش بينتفع ما بينتفعش؟ ليه؟ ليه القرار اللي بيتاخد واحنا قاعدين في حد بيكمله والتاني ما بيكملش؟ هل في حد اتكلم في الحدوته دي؟ ترجع بقى سيره النبي صلى الله عليه وسلم. القصه الاولى عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الوليد بن المغيره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، فكأن الوليد رق للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، تأثر به شيخ عبد الرحمن. ولما تأثر الوليد رأى الناس ذلك على وجهه، على قسمات وجهه، ووجدوا لذلك أثرا على كلامه، فذاع الخبر وبلغ هذا الكلام أبا جهل، فلما وصل إليه وكان من العداوة ما تعرفون ذهب إلى الوليد فقال له يا عم، وهو رجل كبير السن، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. مبدئيا الوليد مش غني، لا غني قوي، يعني الكلمة دي عنده ايه؟ عيب، ما يصحش. فلما دخل كده قال له ايه؟ إن قومك أرادوا أن يجمعوا لك مالا. فقال لما؟ ليه يعني؟ قال لك يعطوكه، يدوك الفلوس، فإنك أتيت محمد تتعرض لما قبله، لما قبله، تتعرض لما قبله، يعني تعرضت له فكأنك تقبل عليه وتريد أن تدخل هذا المدخل. قال قد علمت قريش، الوليد يعني، أني من أكثرهم مالا، لأن لست بحاجة لهذا المال. فقال له فقل فيه قولا يعرف به قومك أنك منكر له، قل في أي حاجة تعرف أن أنت ما بتحب، وأنك كاره لما يقول ولما جاء به، لأن شاع بين الناس وزاع بين الناس أن إيه؟ أن أنت ميال للكلام وأن أنت رايح الحدوتة دي. فقال وما أقول، إيه رأيك إيه بقى؟ أما تاخد واحد يعني عايز تستفتي حد في الضلال، يعني ما أحسن أن تسأل أبا جهل. فقال له إيه؟ طب وإنت رأيك أعمل إيه؟ قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، كنتوا بتكلموا عنه أنه شاعر، ما فيش حد فيكم أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من الشعر. لو بيقولوا ده ما يشبهش الشعر خالص، أنا عارف الشعر كويس، وإنتوا عايزين نقول إنه هو إيه؟ شاعر، مش عارف أقول كده، والناس هتقول عليا ما بفهمش في الشعر، هيسمعوا كلامه ويعرفوا ان الوليد بيقول ان هو شاعر، ما يصحش. ان لقوله الذي يقول حلاوه، وان عليه لطلاوه، وانه لمثمر اعلاه ومغدق اسفله، وانه لا يعلو وما يعلى عليه، وانه لا يحطم ما تحته. ده يعني اقول ايه بقى؟ وده شعر؟ فقال له أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، ما حدش هيرضى عنك إلا لما تقول فيه أي حاجة تظهر هذا الكلام. قال فدعني حتى أفكر. فجلس يفكر يفكر يفكر، ثم قال هذا سحر يؤثر، فأنزل الله عز وجل فيه ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر. عارف ان الانسان بقى يفكر بقى قوي. ثم عبس وبصر، ثم رايح جاي بقى عمال يفكر، ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. هذه هي القصة الأولى. القصة الثانية رواها ابن إسحاق، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه من الأذى والسب والإضلال يبذل لهم النصيحة، ينصح ده وينصح ده ويكلم ده ويكلم ده، يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه من الشرك. قال وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. كل حد بيقول له بص خلي بالك اوعى تسمع محمد، مش عارفين الله عز وجل منعه بأبي طالب وبغيره من الأقدار، ولكن ما استطاعوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأذى، ولكن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة. فعايزين بقى يعملوا حاجة، مش عارفين يعملوا إيه، عايزين ينوعوا الدنيا، فأي حد يجي من بره تعال الحق ما تسمعش كلام محمد، ليه ده محمد ده كذا وكذا وكذا. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. أي حد يجي من بره بقى يوم إيه خلي بالكم ما تسمعوش للراجل ده، ده الراجل ده بيعمل مصيبة وبيقولوا بيقولوا بيقولوا وإحنا خايفين عليكم. وممن فعلوا معه ذلك الطفيل ابن عمرو الدوسي، وله قصة حدث هو بها. يقول أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني الأول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في المدينة، ما كانش في خيبر، ما كانش في مكة. قال فمشى إليه رجال من قريش، ناس بقى من وجهاء قريش، أول ما قال لك ده الطفيل بن عمرو هنا قال لك لا هاته، ليه؟ رجل شاعر، والشاعر عند العرب ده إيه؟ قناة تلفزيونية، برنامج توك شو بكل حاجة بقى، مصدق ورجل ثقة، وطبعا وجزالة في الكلام وكلام الشعراء يحفظ. يعني لو أنا قلت لك دلوقتي محمود وأحمد وحسين راحوا معرفش قلت لك حدوتة وبتاع هتنساه، تمام؟ والعرب بينسوا برضه هم كمان، إنما شعر لا، ممكن من اول مره. طبعا ما كانوش بينسوا قوي زينا، يعني احنا بننسى، انت بتروح بيتك اصلا انت بتنزل تحت تقول انا قفلت الباب ولا لا، فيعني هم برضو ايه الذاكره، لان ما كانش عندهم تليفونات وما كانش عندهم المدخلات، كم المدخلات الجبار اللي موجود عندنا ده بيخلي العقل يهنج. عشان خاطر كده انا لا اعلم احد من اهل العلم ينصح بالحفظ الا في اول اليوم اول النهار. عايز تحفظ اول حاجه تنام تصحى، اول ما تصحى ايه اللي اول ما عايز يكون عندك مجهود في الحفظ هو ده احسن وقت. ليه؟ لا عقلك بقى مريح بقاله ساعات النوم كلها، فكانه عنده نشاط تام، هيبدا بقى ان هو ايه يحفظ دلوقتي، يقوم جايب الكلام بسهوله. انما عمال بقى مدخلات ان انت قابلت فلان وقابلت علان ورحت وجبت وما اعرفش بتاع حاجات كتير جدا، تيجي بعد كده ايه تحفظ العضلات الحفظ خلاص ضعفت من كتر المدخلات. فهم عندهم الشعراء لا ده قناة تلفزيونية وكلامه مصدق ويزيع و و و وهو سيد في قومه ومطاع، له شرف. وداخل مكة وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده، وزاع الأمر فهيقابله، يعني هيقابله ما فيهاش كلام، هيعرف الموضوع هيعرف الموضوع ما فيهاش كلام. فقبل ما يعرفهم بره إيه نستبق إحنا ونروح نقول له الحدوتة. فأول ما دخل مكة مشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، شريف له مكانة وشاعر تمام، فصوته يوصل، ولبيب صاحب عقل. عارف لو جيت قلت لك مثلا فلان بيقول كذا وانت عارف ان فلان ده هوائي كل شويه ايه برايي كل شويه برايي ما يقول كذا تمام، انما لو فلان ده ممن كلما اطلق رايا اصاب، وجيت قلت لك ايه فلان قال كذا، العاقل يزن هذا الكلام، بل احيانا ينتظره. لذلك من يتم هذه الأمة أن يموت العلماء أصحاب البصائر. يعني زمان كنا لما تحصل نازلة معينة تقول إيه؟ تسكت تستنى مين فلان قال إيه وفلان قال إيه من المشايخ، لغاية ما إيه؟ ما فلان قال وفلان قال تسمع تبدأ إن أنت تتكلم. لما يموت العالم تبقى إيه؟ هو في مين قال إيه؟ بتبقى صعبة شديدة. طبعا هذا الزمان غالب الناس لا يشعرون بهذه بهذا الأمر. ليه؟ لأن كلنا صاحب رأي، عادي أنت تقول الحاجة وأنا كاتب لك يعني والله أنا رأيي بعوني الله بفضل الله عز وجل، أنا لا عارف أي حاجة بفضل الله، أنا على الحميد المجيد، صح؟ مش بيقول كده؟ على الحميد المجيد، إنما من خلال جهلي وقلة تجربتي وسوء ظني و يعني كل بقى كده انا شايف ان الكلام ده يجوز. والله اي حد بيقول اي حاجه واي حد بتقول اي حاجه النهارده، مش بقى اي حد بيقول اي حاجه النهارده، اي حد بتقول اي حاجه تمام. وكلام انا اسف كلام مصاطب وكلام رايح في داهيه ويقول لك وده لازم تنتبه ليه ولا تخدع. ومش بالسنين على فكره، يقول لك ده راجل كبير، مشكله راجل كبير عادي، بس هو بس مش كده، هل يعرف بذلك؟ دي امر مهم جدا، انزلوا الناس منازلهم. لان بعض الناس مثلا تضع الدعاء منزله العلماء، يعني راجل مثلا بقاله في الدعوه 30 40 50 سنة، هل يوضع في موضع العالم اللي بقاله 30 40 50 سنة برضو؟ لا. ليه؟ لان هناك فارق بين ده وبين ده، مش بنقلل من ده جنب ده ولا بنكبر ده على ده، انما ده له شغلانة وده له شغلانة. يعني ممكن مثلا بالمناسبة، يعني ممكن مثلا تبقى لسه شاب صغير وجاي وعايز تجيبه درس وبتاع، ويكون العالم ده مثلا ممن حفظهم الله وربنا ربي يبارك في علماء، بس ممكن يكون طريقته في كده. مثلا انا بضرب مثال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، فان الله عز وجل قال كلاما لابد ان نفطن له، وان ممكن اتكلم كده صح، وده حاصل على فكره بعض كبير في السن وبتاع، بس بيقول درر حلو، وممكن اصلا يكون بيتكلم ومغمض عينه تمام، وبيسرد الأدلة وبيعمل وبيتكلم وبيأصل لمسألة وبتاع، وانت طبعا جايب شاب جديد يحضر هيقول لك ايه الدرس الممل ده، فاهم؟ تجيبه بقى لواحد تاني يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ويقوم عامل لك اللي تعرفش بتاع، على فكرة أداؤه ايه رهيب. فالولد يقول لك ايه هو ده على فكرة فعلا أداؤه أحسن من العالم ايه بكتير، مفيش مقارنة، ولكن نزلت النازلة اصمت انت، نذهب لهذا العالم هو اللي هيقول لنا. مرة في زمان في بداية الطريق تماما يعني، فكنت اكتر من اسمعه شيخ يعني غالب الناس ما ممكن ما تسمعهوش ما تعرفوش دلوقتي، اسمه الشيخ خالد الراشد، عارفينه؟ والشيخ خالد الراشد انا ما كنتش فاهم كل اللي بيقوله، بس كنت بعيط. يعني هو اول ما الشيخ يقول لي السلام عليكم انا بدي اعيط، هو الراجل بيعيط اصلا، لدرجة ان انا كنت ساعات بفتكره بيعيط وهو اصلا بيضحك، فانا مش عارف هو وكل عناوينه وكل طريقته مش ممكن. فكان ده اكتر واحد بسمعه، لغاية مرة كده لقيت عند والدي الله يرحمه، كنت بتشيل حاجته من مكان لمكان، فلقيت درس اسمه الموت. فطبعا الموت بقى، وانا في البداية للرقائق والحاجات اللي تراق القلوب دي انا محتاجها جدا، قلت بس مكتوب مين؟ احد المشايخ، احد المشايخ الكبار، مش كبير جدا يعني، يعني اذكر اسمه هو شيخنا وتاج راسنا يعني، شيخ محمد اسماعيل المقدم. فانا لما سمعت لما لقيت البتاع، انا لسه في البدايه مش قادر افرق، فكنت قلت فسالت حد مين الشيخ محمد اسماعيل المقدم، انا جاهل بقى ما اعرفش حاجه مين الشيخ محمد اسماعيل المقدم، قال لك لا ده شيخ كبير جدا، ده شيخ مشايخ ما اعرفش. قلت بس هو، فتحت الكاسيت الله يرحمه طبعا، الحاجات دي انا عارف ان في ناس تعرف الكاسيت وما تعرفوش. عارفه؟ قال لك عارفه والله عارفه، شفت شريط الكاسيت قبل كده؟ عمرك ما سمعت شريط الكاسيت؟ لا لا ده انت مش، لا شفتوش هو بيلف خالص، ولا رجعت لقدام ولا رجعت لورا وبتاع؟ ما يعني المهم شفته بس ما اتكلمتش معاه يعني، كان من بعيد شفته من كده، قال لك انا شريط الكاسيت. طب اهلا والله انا فلاشه بقى والله يعني. فجبت الشريط وحطيته في الكاسيت وشغلته. طبعا بقى الشيخ، حد بيسمع الشيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. ويبدا الشيخ، فالموت لغه، الموت لغه تمام، وبعد كده واصطلاحا ها، وقد ثبت في الحديث. الله، انا قاعد بقى اسمع الدرس، الدرس تأصيلي جدا، انا بقى قاعد مستني ايه؟ انا جايب بقى مناديل جنبي هننهار، اصل كان انا مع الشيخ خالد بيحصل فيا كده بموت، ده ساعتها في الشريط مش عارف اكمل هموت تمام يعني والله من كتر العياط. تخيل بقى لو جبت شيخ ويبقى ايه؟ لا هات بقى اكسجين وبتاع، انا هسمع درس دلوقتي. فما كنتش قادر افرق ما بين ايه؟ الحته دي والحته دي، انت فاهم؟ ما جيت تكتشف الموضوع تاني خالص. الموضوع تاني خالص، لا الحدوته تانية وقصه تانية، ويفرق الاداء، وده مش شرط يكون، وعلى فكره ومش معنى كده ان العالم ما ينفعش يبقى عنده، لا ممكن يبقى عنده بس ممكن يبقى ما عندوش. تمام؟ انما ده موضوع، ده موضوع. الشاهد ان العرب كانوا يعظمون الشعراء ويعظمون أصحاب العقول، أصحاب الشرف، والطفيل منهم. فلما لقوا أن الطفيل دخل، قال لك بس الحق ده قبل ما يحصل له أي حاجة. وقال الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فدخلوا عليه وقالوا له يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا محمد بالقصة الحدوثة اللي انت سمعتها دي، قد أعضل بنا، وقعنا فقف في مصيبة صدر واحنا مش عارفين نعمل ايه، قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يقول كلام زي السحر ما عارفش نقف قدامه، يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، سحر بقى. وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، إحنا جايين لا نريد لك إلا النصح والخير، نخشى عليك ذلك، فلا تكلمنه، اوعى تتكلم معاه، ولا تسمعن منه شيئا، ولا حاجة تسمع منه خالص. قال الطفيل فوالله ما زالوا بي عمالين يخوفوني حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، لا أسمع منه حاجة ولا أروح أقول له، لا في مجلس كده أروح أتطفل وأسمع هو بيقول إيه، ولا إن أنا أروح أكلمه بنفسي. ومن كتر التخويف بيقول لك إيه، حتى حشوت في أذني حين غدوت المسجد كرصفا، جبت شوية قطن كده تمام، وقمت حطيته ايه في وداني وانا رايح المسجد، لا اسمع كلام من كلام مين؟ محمد، اسمع كلامه وكلامه سحر يفرق بيني وبين زوجتي لا لا لا لا لا. وليه؟ وانا مين دخل عليا الا اكابر قريش؟ يقول: حتى حشوت في اذني حين غدوت الى المسجد كرصفا فرقا، يعني خوفا من ان يبلغني شيء من قوله وانا لا اريد ان اسمع خالص، وضع قرار. قال: فغدوت الى المسجد، فلما غدوت اليه اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في صلاته ودخل فيها يعلوه البهاء ويخطف بالأنظار، لا يكاد يمر عليه مار إلا التفت إليه من حسن صلاته ومن روعة تظهر عليه صلى الله عليه وسلم. والله لكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه الرائي حين يراه ماشيا فيحبه، لا أقول لك يراه يتكلم، يراه ماشيا، بل كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند الكعبة بيصلي، ده فين بقى؟ يقول: فرأيته صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فإذا به كأنه يدفع دفعا إلى أن يقترب منه صلى الله عليه وسلم، وهو كان ناوي إيه؟ لا يسمع منه حاجة ولا يكلمه. قال: فقمت منه قريبا، مش قادر، عارف لما تبقى كده ايه ماشي كده وماشي انت مش عامل حسابك ان انت تتقرب، بس انت في حاجه شد عينيك فعمال تقرب ورايح بتبص لقيت نفسك قريب مني. يقول: فابى الله الا ان يسمعني كلامه، ما فيش، عدت مهما عدت لقيت نفسي قريب، فابى الله عز وجل الا ان يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا، قاعد يسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي، وهذا حوار داير في نفسه فكر فيه، فقلت في نفسي: وثكل أمي، ايه اللي انا بعمله ده؟ والله اني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح. انا راجل كويس، انا راجل عاقل، انا راجل شاعر، انا راجل لبيب صاحب عقل، لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته، بس خلاص وأنا لي أسلم لدول. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قال: فتبعته. وحط تحتها ألف خط دي، والله أنا لما قريتها كنت عايز أقف كده. فتبعته، هو سمع بس، فايه فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا دخل بيته دخلت عليه، استاذن، دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: يا محمد، ان قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرصف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك. قال: فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. قل لي بقى الحدوتة إيه وإيه الإسلام اللي أنت جاي بيه ده. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ما فيش، ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت من حينه، سمع فأسلم، وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام من ساعته، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: اللهم اجعل له آية. ده الموقف ده. طبعا قصة لها تكملة يعني. دول موقفين. دول موقفين. السيرة. موقف الطفيل وموقف الوليد بن المغيرة. ده سمع وده سمع. بس ده ايه وده ايه؟ ده تأثر ازاي وده تأثر ازاي؟ ده قعد مع مين وده قعد مع مين؟ ده فكر وكابر وتكبر ازاي وده قاوم كبر غيره وعمل ايه؟ الاتنين سمعوا بس التأثير مختلف. ذلك لما سمعت القصتين تحطهم كده جنب بعض تقول لأ. فاكرين لما قلت لكم في اول الدرس ان المشهد مزدوج؟ مو انا مش بس اللي جاي في الدرس، هل انت بتنتفع بالدرس؟ والله انا بتكلم جد يعني، انا جاي النهارده اقول اسال السؤال ده، هل احنا بننتفع بالدروس لما بنحضر ونبقى يكتبوا الدرس وعايزين الدرس وبتاع مثلا؟ ده لو افترض ان ده بيحصل يعني، عايز اعمل لنفسي شويه شغل وبتاع، هل هل هل فعلا يعني هل احنا بننتفع يعني؟ جيت هنتفع؟ انت جيت هتنتفع؟ اعمل حاجه نصلا بحضر ليه؟ او انا حريص على ان انا احضر ليه؟ اي درس على فكره، مش درس ده، اي درس انا حريص ان انا احضر ليه؟ يحضر درس واثنين وثلاثة واربعة ليه؟ ايه القيمة يعني؟ ليه قلت لواحد صاحبي لما تعرف قول لي؟ ليه كنت حريص ان انا انزل بدري؟ لما جيت وسمعت عملت ايه؟ تاني، هل انا الطفيل؟ ولا الوليد؟ ولا انا في حتة بين الاتنين؟ ولا انا وضعي ايه؟ هو انا اصلا بفكر في موضوع؟ ولا انا في الساقية؟ يعني هو انا عيني على حاجة لو فقدتها ازعل ولو حصلتها افرح؟ ولا انا اصلا رايح جاي رايح جاي وعيني اصلا مش على حاجة؟ تاني، هل انا منتفع؟ مين سأل السؤال ده بقى؟ ابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. أنا عايزكم تركزوا قوي في كلام كلام ابن الجوزي يعني. بيقول لك إيه؟ قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. ممكن وأنت سامع والله الكلام ده صح. والله أنا عايز أتغير. تصدق معاك حق. والله أنا لازم أتوب والله. أنا بحضر ليه؟ سماع قرآن، سماع شريط، سماع درس، سماع قراءة كتاب، ممكن يحصل، قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. وإن كان هو بيتكلم عن حضور المجالس تحديدا يعني، ابن الجوزي بيتكلم عن حضور المجالس، مجلس كده. فإذا انفصل عن مجلس الذكر وخرج بره عادت القسوة والغفلة. بيحصل. قال: فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. الناس بقى مش كلها منزلة واحدة، لا بيتفاوت. قال: فالحالة العامة، بس رغم التفاوت إلا أن الحالة العامة عندنا كلنا أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها. كلنا مختلفين لما بنطلع برا، بيحصل نوع من أنواع الهبوط. بس كلنا مش بننزل نفس الدرجات، في واحد بينزل 20 درجة، في واحد بينزل 1000 درجة، في واحد بينزل درجتين. بس كلنا متفقين ايه؟ ان احنا جوه الدرس مش زي بره الدرس، كلنا. ده كلام ابن الجوزي. قال: لسببين، وهذا الامر لسببين. احدهما ان المواعظ، ايه السبب الاول؟ أن المواعظ كالسياط، كرباج، تك كرباج، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها. بعد ما تاخد اللطشة، انت اللطشة توجعني، طب بعدها بقى ايه اللي هيوجعني؟ خلاص ما انا اتوجعت. قال: وإيلامها وقت وقوعها. هي كده، تسمع يعني مثلا مثلا وانا مش عارف انا بعمل حاجه حرام، عارف، بس لما دخلت المجلس وقام الشيخ قال لي، وقد يكون بيكلم نفسه بالمناسبه يوم يذكر نفسه، قال لك مش انت كنت من شويه بتعمل حاجه غلط مثلا، مش انت كنت من طب والله العظيم بكلم كده، مش انت من شويه، لا ده يقين كنت ماسح تليفونك وبتعمل حاجه غلط. يعني من يستطيع الان منا ان هو يحط ايده على المصحف يقول اقسم بالله عز وجل وبكلامه ان من يوم من النهارده، النهارده من يوم ما صحيت، من وقت ما صحيت لحد دلوقتي ما عصيتش ربنا بتليفوني ولا معصيه. مين يستطيع من غير ما حد ايه يحلف يعني، عشان بس ما تطلعش كفاره ايمان مش ناقصه، تمام؟ مين يجيبوا كده ايده ويحلف اقسم بالله ولا مره؟ طب لو عرفت تعملها تعرف تحلف على الاسبوع؟ طبعا لو عرفت يعني ما يعني مش هبعد بقى اكتر من كده، اخري معاك اسبوع. ليه؟ عشان انا عارف اللي فيها. ربنا يهدينا ويتوب علينا. انا اسف، ده النهارده ده يمكن يكون ده حصل، انا اسف يعني، وانت جاي الدرس اصلا في المواصلات. طب وبعدين؟ طب انت مش عارف ان ده غلط؟ عارف. طب لما تتقال في المجلس ايه اللي يحصل؟ توجعني. لما اطلع بره خطوتين ثلاثه واطلع اشرب عصير من عند مين واقابل ما اعرفش مين ونسلم حبيب قلبي ايه الاخبار ونسلم، ايه اللي يحصل؟ تتبخر راحت. فانا جوه غير بره، بين قوسين مش من كلام ابن الجوزي، عشان كده انا محتاج ان انا اكون جوه كتير، انا محتاج ده كتير، ان اوقات اليقظه كتير تكون موجوده في حياتي. بعض الناس ما بيبقاش على فكره احيانا مدرك هو انا باجي ليه، انا بحضر لمجلس الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا المسجد اللي تحت البيت في مجلس جميل طيب الشيخ فلان عامله ولا تمام، كوني ان انا اجي وقلبي يتهز يتلخلخ بس كده اهو، مش عايز اقول لك يتفك ويلين، يتلخلخ كده بس، دي قيمه انت لا تعرف معناها، أو مش هتعرف معناها بجد إلا كمان 10 15 سنة. يعني خليني أقول لكم حاجة، بالذات إن يمكن في شباب كتير صغير، ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم. عارف لما تكون في مسمار بصامولة ومصدية من 20 سنة، يجي كده الراجل يفكها يتعذب، يقول لك إيه؟ أنا خايف أقرص عليها ها؟ تتكسر تترشق، رغم ان هي لو معصلجة بس بقالها اسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة سنة ايه الاخبار كانت ممكن تمشي، انما الصامولة بالمسمار مصديين بقالهم 20 سنة. فساعات بنسيبهم بقى خلاص، وده انا بقول لك ويا رب تفتكر كلامي، وده تدين كتير من الرجال مش من الشباب، هو ما بقاش عنده المرونة في حياته اللي تخليه يتحمس ويتغير ويغير ويتكلم ويعمل. الشباب عندهم الحدوتة دي، عنده ده شاب صغير لسه في كلية، عشان خاطر كده توبة الشباب لو ما استغلتهاش انت بتقتل تدينك بطلقة في نص دماغه. انت وانت صغير كده تعرف تقول ايه، انا هتوب وهغير حياتي وهعمل كذا وهروح لكذا، واما اجي اتجوز هتجوز بقى اللي ايه اللي تكمل معايا المشوار، واما اجي اربي هربي على اللي ايه على الشاب اللي الاولاد اللي يبقوا وادخلهم المدرسه اللي شبهي و و و و، واما اجي اشتغل الشغلانه الايه الحلال الصرف تفضل تعمل الحدوته دي تعرف تعملها وانت صغير. تعالى بقى لحد عنده مش عايز اقول لك 30 40 50 سنه وقول له ايه يلا بينا نتوب، هيفضل يتوب الا من رحم الله، توبة انتقائية. ليه؟ لان المسمار صدق في حاجات هتطرشق في الحياة، مراته مش لابسة حجاب شرعي ومش عارف يعمل ايه، طب اطلقها ولا كمل معاها، وبنته ما بتصليش وبتلبس لبس مش شرعي وهو اللي بيجيبه، وابنه في مدرسة مختلطة ومصاحب ثلاث بنات على بعض، يعني بيعمل حاجة حرام وبيخون كمان، يعني حاجة ايه ده ايه ده، تمام؟ وهو ما بقاش يعرف يسلي نفسه بالحاجات الحلال، ما بقاش يعرف يسلوا الا ونظام يومه بقى ما اعرفش ايه، ونظام الافراح بقى كذا، وبقينا نجامل عشان يغير ايه الف حاجة، يجي يغير الف واحد يقفر، والف واحد متعلقين به بروابط مادية واجتماعية، يغير بقى ازاي؟ فعشان خاطر كده التوبة من هذا بتكون عايزة واحد صادق قوي، محتاج مجهود كبير جدا، اللي هو من اللي هو اللي صدى، محتاج مجهود ضخم جدا. لذلك الموضوع عامل زي الامتحانات كده، مين في عنده امتحانات اليومين دول؟ بالظبط، ذاكرت طول السنه، ايه اللي يحصل في الاخر؟ مريح، صح؟ انما لو انت قعدت تلعب طول السنه، تيجي اخر السنه ايه قبل الامتحان فاضل لك اسبوع، ايه اللي هتعرف تلمه؟ هتلم على القد، بالذات لما تكون الماده كبيره، ما انت بتمتحن واقعيا من زمان، من 20 30 40 سنه، ده بجد فعلا، وفي ارتباطات. فاللي تعرف نصيحه شباب، اللي يعرف يعمل حاجه وهو صغير يلحق يعملها. طب انا دلوقتي ما بقتش صغير، اعمل اللي موجود، اعمله قبل ما تموت، يعني على الاقل اعمله قبل ما تموت، بس سهل على نفسك، سهلها. فالمواعظ حين تنزل على الانسان تنزل كالسياط، تك، انت عارف من قبل ما تيجي المجلس الحلال والحرام، بس لو قمت قايل لك دلوقتي الحرام ومس ما تعرفه من نفسك، ايه اللي هيحصل؟ لو في قلبي حياة توجعني، صح؟ توجعني. ليه؟ من واقعيا، وده من تقدير الله عز وجل، ان من تدبير ربنا سبحانه وتعالى للعبد، ان هو تيجي تحضر مجلس فتلاقي الشيخ بيكلمك في حدوتة، هي ايه؟ الحدوتة بتاعتك، فتبقى انت قاعد تقول يا نهار ابيض. طبعا سيبك منه بقى خالص، من الذي اجرى على لسانه هذا الكلام؟ الله عز وجل اراد لك ان تسمع هذا الكلام بس فاجراه، ولو شاء لاجرى على لسانه غير هذا الكلام. فدي الاولى، تمام؟ الثانيه منك بقى، انت هتعمل ايه؟ فممكن واحد يقول لك ايه، يقعد كده ويقول عارف عارفين القصة المشهورة بتاعت أحد المشايخ، كان جاره يعني لرجل، والرجل ده عنده بنتين، والبنتين كانوا غاية في التبرج والعري، عري يعني رهيب يعني، وده شيخ كبير بقى وساكن معاهم في نفس العمارة. فمهم راح حد من الجيران قال لك روح كلم بس الرجل ده وبتاع، وحق الشيخ كبير وعليك سمت صالح ومبتسم دايما كده، يعني أي حاجة يمكن نجيبني، هل هقول له بس هحرج وبتاع هرش. فالمهم مره بيقول لك، فده كنت طالع على مره لقيته واقف مستني الاسانسير، وقعدت اتكلمت معاه شويه واحنا بنتكلم كده، ففي النص بيقول له ايه، الشباب اليومين دول ولازم نخلي بالنا من ولادنا، والبنات بتلبس لبس صعب جدا. قال له والله مش عارف اهليهم فين والله. فممكن واحد يكلمك في قصتك وحدوتك، ولكن وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، لا مش جاي، عمال يقول لك توب توب توب توب توب توب، وانا ايه ولا الهوى، انا عمال حد في الكلام ده بطوب والله، ولا فارق معايا ولا اي حاجه خالص، ولا اخر يوم قايل ايه، الله يصلح لنا الحال، الله يصلح لنا الحال. او ساعات بقى يبقى في عندي صارف، ان القلب منصرف الى صارف اصلا، ان مثلا يبقى يمكن الكلام عن الصحبة، فيجي في دماغي مين؟ ابني والكلام ليا. ما انا برضو صحبتي ممكن تكون مش كويسه، لما يجي في دماغي ابني. هو انا لما نتكلم عن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، دي كان عنده 14 سنه. يعني لما اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في امر الصحبه كان عنده كام سنه؟ لما كل ما نيجي نجيب سيره الصحبه كل واحد ايه يقول ده للشباب الصغير. لا والله ده مش للشباب الصغير، ده للصغير وللكبير. ما هو الدين مش بتاع من سن الكذا لكذا. فاحد اسباب ان احنا بنختلف يا جماعه الخير هنا عن بره ان اللسوعة بتيجي هنا، الآية بتيجي هنا، الحديث بيجي هنا، الموعظة بتنزل هنا. قال أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها وإيلامها وقت وقوعها. ده السبب الأول. قال والثاني، السبب الثاني بقى إيه؟ قال أن حالة سماع المواعظ في الوقت اللي أنا قاعد بسمع فيه الموعظة يكون الإنسان فيها مزاح العلة. وانا قاعد بسمع الدرس انا مزاح العله، يقصد بذلك العله، العله يقصد السبب، العله اللي بتخليني انسى مش موجوده وانا في الدرس. تمام؟ اللي هي ايه؟ انا ليه بنسى بره؟ حاجات كتير وفتن كتير ومشاكل والحياه وده يا محمود واحمد وحسين وهات خد الزباله معاك وانت نازل وهات العيش وانت جاي وعمال تعمل حاجات كتير جدا. تمام؟ فبتنسى، تنسى حاجات كتير. فالتزاحم ده مش موجود وانت قاعد، قاعد مركز في ايه دلوقتي؟ في اللي بيتقال. فانا قاعد دلوقتي وانتبه لهذا الامر، مركز في اللي بيتقال. لذلك اشعر، انا بحس لاني مركز. عارف لما يجي حد يقوم يخبط عليه كده يقول لك لو سمحت ما اعرفش، بعد كده ما بيخبطش وبيقول لك لو سمحت بعد اذنك لو سمحت، لحد ما ايه يقوم ما فيش بقى، فقام خبط عليه كده يقول لك لو سمحت ايه، وبيقولها لك لو سمحت، فانت تقوم موضوع في ايه؟ ليه؟ انت ما كنتش سامعه فما كنتش بترد. طب انت كنت سامعه ولا مش يعني صوته واطي؟ مش واطي، كان واصل لك؟ واصل لك بس مش سامع. ليه؟ عشان مش مركز. فلما ركزت انتبهت، حسيت وسمعت، قبل كده ما كانش. فده اللي حاصل، ان انت دلوقتي قاعد مفترض ان انت مركز معايا. شيء بالشيء يذكر بقى الشباب اللي ساعات بتحضر بعض المجالس وبعض الدروس وبتعمل حاجات تقول لك اكسب وقت، اقول الاذكار وانا بعملها، دي مصيبه. لا هتقول الاذكار ولا هتسمع الدرس. اجل الاذكار لبعد الدرس قولا واحدا. يا اما امشي وسيب الدرس واطلع قول الاذكار، انما هتقعد تقول ده الشيطان مش جابك، ده الشيطان لفك في شوال وطالع بيك يبيعك بره سوق الجمعه. الله عز وجل جعل للناس ما جعل لرجل من قلبين، انت رجل؟ انت بني ادم؟ هتعرف تعملها ازاي؟ انت تقول الاذكار وتسمع الدرس في نفس الوقت؟ وتجيب معاني الاذكار وتنتفع بالكلام في نفس الوقت؟ والله ما هيحصل. ولو قلت يحصل اقول والله صدق الله وكذبت، وده من تلبيس الشيطان فلا تفعل. تعب بشوف هصل ببقى عايز اقوم ماسكه حاجه واقوم راميها عليه تمام عشان يفوق. يا ابني انت بتضيع الاثنين، صعبان عليه والله بيضيع الاثنين فعلا. تمام؟ فمزاح العله وانت هنا مش بتفكر في حاجه الا الكلام اللي بيتقال. يمكن ساعات مش قادر تفكر لان صوت اللي حواليك اعلى من الصوت اللي جواك، فانت مستسلم للكلام اللي بيتقال. ولو جواك طالع كلام هيبقى ايه؟ في نفس السياق اللي بيتقال، فساعتها تحس. فلما تطلع بره العلل تظهر فتنسى. يقول والثاني ان حاله سماع المواعظ يكون الانسان فيها مزاح العله، قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، قاعد ومركز في الكلام. فإذا عاد إلى الشواغل، لو رجع تاني وطلع بره وعاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، تعال بقى هات واعمل وخلي والطموح ما أعرفش إيه، قال فكيف يصح أن يكون كما كان؟ مش هينفع. مش خاطر كده مهم جدا ان انا اقول لك لما بتخرج بره اسال نفسك انا خارج ليه؟ طب انا جاي عشان اسمع عن ربنا، خارج بره ليه؟ راح اعمل ايه؟ هل بقيت حياتي لايقه على بعض؟ عارف ما تلبس يعني يعني شورت على بليزر بدله وتقوم جايب القميص بتاع عارف السبعينات ده بتاع وتقوم عامل باروكه بتاعه القضاه بتاعه الانجليز دول، عارف ان تلبس حاجه مش لاقيه على بعضها. ما هو انت هتلبس كده تلبس كده تلبس كده. فانا جاي دلوقتي حياتي داخل فيها ايه؟ فيها صلاه، فيها ورد، فيها خلاها لاقيه على بعضها. انما حته يمين وحته شمال وحته كذا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، القلب بيصاب بحاجه اسمها شتات. ماشي كده شويه وكده شويه وكده شويه، كانك عمال تقطع فيه. هتروح فين؟ ثم يقول ابن الجوزي: وهذه حاله تعم الخلق. ده كلنا كده ما تزعلش. بس ايه بقى؟ الا ان ارباب اليقظه يتفاوتون في بقاء الاثر. ودي النقطه المهمه. عشان قلت لكم انا وانا جاي بسال ايه تاني هرجعكم تاني. هو الدرس ده له لازمه؟ والله بكلم جد. يعني اكمل اجي؟ ما هو عشان اجي ما هو المشهد مشترك. يعني هو مش مونولوج. هو ديالوج. رايح جاي. فانا جاي نفسي والله اعمل حاجه. وانت جاي نفسك ايه؟ تعمل حاجه. تعال نعمل حاجه بقى احنا الاثنين مع بعض ونغير. تمام؟ هي مش بتاعت واحد، مش حضور وخلاص. فبيقول لك ايوه كلنا كده للاسباب دي وكلنا مشتركين فيها، ولكن في حاجه، في ناس محترمه كده شويتين بزياده اسمهم ارباب اليقظه. الناس اللي ايه؟ الصاحيه الفايقه، فاكرين اللي مركزه، فاكرين لما ما كانش محتاج ان انا اعمل له كده. لما قلت له يا فلان انتبه. ارباب اليقظه ايه؟ يتفاوتون في بقاء الاثر. بقاء الاثر في المجلس؟ لا، بقاء الاثر ايه؟ بره. فالمطلوب تاني. صلى الله على الرسول. اهمد. اقعد. فالمطلوب يا واد احمد يا واد. اخطفوا الواد ده. ان انا لما اخرج من المسجد يتبقى من اللي اتقال في المسجد حاجه. ده المطلوب. الف بقى خط تحت الكلمتين دول. المطلوب اني لما اجي المسجد زي ما بيقول كده الشباب، يقول لك انا جاي اشحن، صح؟ تشحن ليه؟ عشان تكمل. لازم اللي انت بتشحنه ده يفضل معاك لغايه ما تيجي تاني او تروح مكان تاني، يفضل موجود قبل ما تفصل. والا لو فصل، القلب فصل، هتلاقي نفسك بعدت خالص. ارباب اليقظه بقى متفاوتين في الحته دي. في واحد بيخرج 11% وفي واحد بيخرج 100%. يفضل بقى ايه؟ يتناقص يتناقص يتناقص لغايه ما يبقى ايه؟ عبال ما يجي تاني يبقى مثلا 30% 40% 10%. في واحد على اخر الشارع هيبقى فصل شحن. فصل. اه والله. مفيش خالص. فده مش من ارباب اليقظه. طب ايه بقى منازلهم؟ قال لك: فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة. بعض الناس زي ما ابن الجوزي بيقول عندهم الحتة بتاعت أنا بركز مع نفسي قوي ومع تديني قوي ومع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى قوي، فلما بشعر باختلاف الحال الشديد ده أنا بضج. لما عدى أبو بكر الصديق لقى على قارعة الطريق حنظلة، حديث مشهور، قاعد مهموم وبيبكي وزعلان، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. طبعا الكلمة دي مش زي على أيامنا احنا دلوقتي كده من باب التواضع، يقول لك والله يعني أنا لا أعرف أنا من المنافقين ولا لأ، وأحب الصالحين ولست منهم، والحواديت بتاعت الإيه؟ تمام؟ لا أنا وأنا دايماً أقول الناس اللي بتقول، معلش، الناس اللي بتقول أحب الصالحين ولست منهم، اللي قالوها ابتداءً قالوها إيه؟ تواضع، إنما إحنا مش منهم بجد. يقول لك أحب الصالحين ولست منهم، ما أنا عارف. طب وبعدين ما تبقى ما نبقى منهم. يلا انا عايز ابقى منهم وانت عايز تبقى منهم، والله هما مش موافقين ما نبقى منهم. فلا حنظلة لما بيقول نفق حنظلة دي كلمة هد، صحابي يسمعها ويقولها دي كلمة هد. فقال لك ما نفق حنظلة؟ قال وما ذاك، يعني ما حقيقة ذلك؟ انت بتقول كلام كده، لا الكلام ده ما يتسكتش عليه، ايه الموضوع؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا مجلسه عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الزوجات والضيعات والأولاد فننسى كثيرا. التغير ده لم يتحمله حنظلة. قال أوتجد ذلك؟ قال نعم. قال والله إني لأجد ما تجد، وأنا أبو بكر الصديق وأنا من أصلح الناس، يبقى أنت تمام صح؟ قال له كده؟ لا، قال له والله إني لأجد ما أجد، تمام؟ إما أني لأجد ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مصيبة سودة بقى اللي احنا فيها دي. راح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تكونون على الحالة التي تكونون عليها عندي لتصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة لمن يعلو فيها وكأنك ترى الجنة والنار رأي عين، وساعة ايه اللي يحصل؟ تصلح بهذه الرؤية اللي كنت بتشوف بيها في المجلس الجنة وبتشوف بيها النار، تصلح بها دنياك فتصل بها إلى الساعة الأخرى، مش ساعة بقرب وساعة ببعد. فأول نوع قال لك كده، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات. يعني إيه الكلمة دي تحديدا؟ يعني وهو قاعد وبعد ما خرج عزم على الصلاح بغير تردد وانطلق في الطريق إلى الله عز وجل بغير التفات. ما عادش بقى الحواديت بتاعت إيه؟ بص أنا ناوي بس لما أطلع أشوف، بص أنا هرتب بس لما أعرف الجو، بص أنا هكلمهم ولما أشوف هيردوا عليا إيه، بص أنا هروح بس لما أكلمه أشوف هيروح. يعني في مليون ارتباط. لا، هو قاعد ألقى الله عز وجل في قلبه ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا وطاعة كذا وطاعة كذا وطاعة كذا، فقال وهو في المجلس ورأى الله عز وجل منه أنه عزم أن يستقيم في هذه الأمور دلوقتي حالا أهو. يعني ممكن دلوقتي أقول لك قد يلقي الله عز وجل الآن في قلبك بعض الأمور على فكرة، وممكن بقى في حاجة تانية تبقى أنت اللي قاعد كده، بل اللي هو انا مش فاهم يلقي ايه، يعني ما تظبط فيه عندكش حاجة عايز تبطلها؟ لا لا، ركز مع نفسك. فيعزم بغير تردد ويمضي بغير التفات، فلما يخرج يلاقي نفسه عنده مشكلة يدور على ان هو ايه، يسأل ويشحن وياخد بالاسباب عشان يرجع تاني، مش مستسلم. ده نوع. قال لك ومنهم نوع تاني، أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح. هو شوية ماشي في الصلاح وشوية ماشي في الطلاح، شوية يمشي صح وشوية يمشي غلط، عايش كده وعايش كده. غالب الناس على هذا الحال، ولكن في فرق بين ما واحد يكون بيعمل الغلطة وهو ندمان عليها يشعر أن نفسه غلبته، وفي واحد شايف أن هو بيعمل حاجتين. عارف كنا في الجامعة كده وإحنا صغيرين نروح نصلي، فبنجيب الشباب معانا وإحنا بنروح نصلي، فكان في رد كده لبعض الناس يعني حافظناه، بيقول واحد يقول له إيه يلا بينا نروح نصلي، يقول لي لا أنا ما بصليش. وأنا بقول لك تشرب قهوة تقول لي ما بشربهاش، يلا أدحن تصلي يلا انت هات صايم ايه ما بصليش دي، يقول لك لا اصلا مش محجبه. ايه وانا ما يعني هو ما فيش احكام وانت في الفقه الاحكام اللي مش محجبه، تمام؟ كيف تحترم اللي ما بيصليش في رغبته وما تضايقوش في لا ما هو تعالى طبعا بالحكمه والموعظه الحسنه، بس دي ما فيهاش اختيار، يعني ما فيهاش اختيار. فالمشكلة ان هو مش يكون بيغلط، لان يكون متصالح مع الخطأ، عادي انا كده شوية وكده شوية، بعمل ده شوية عادي وبعمل ده شوية عادي، دي مصيبة. انما بغلط فبتوب، بغلط فبتوب، بغلط فبتوب، ده طبيعي. فروقات بقى تفرق بين الذنب والذنب قد ايه، حجم الذنب قد ايه، ندمي على الذنب قد ايه، فروقات. انما هبطل اغلط؟ مستحيل. فده نوع تاني. اخر نوع بقى ايه؟ قال واقوام لا يؤثر فيهم الا بمقدار سماعه، كماء دحرجته على صفوان. وواحد وهو قاعد دلوقتي قاعد، اه والله مع حق، بره المسجد فورا ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه ولا حاجه. اسال بقى نفسك الف سؤال، انا ليه قلبي ما بيتاثرش؟ كلنا واحد صاحبي، واحد صاحبي كنا في دفنه والده الله يرحمه، فهو بيتدفن وقفنا ندعي، فبعد ما وقفنا ندعي وكل الناس بقى طلعت بره وانا هو بس فضلنا واقفين، فاحنا خارجين لقيته بيقول لي ايه؟ انت عارف احنا هنطلع بره نلاقي ايه؟ ماشيين لوحدنا في المدافن يعني. قلت له ايه؟ قال لي هتلاقي الناس كلها بتضحك وبتهزر وبتلعب وعادي وبتتفقوا على بعض مع بعض بالليل هنعمل ايه؟ فانا هو صاحبي قوي يعني، فانا مش عايزه يزعل يعني، فبقول له ايه؟ لا يا اخي ازاي بس، الناس متاثره ووالدك الله يغفر له ويرحمه كان عزيز علينا وبتاع. اول ما طلعت لقيت واحد بيعمل كده بيسلم على بيضحك مع واحد وبيعمل كده. قال لي مش قلت لك؟ في واحد هو واقف عند القبر بس وبيشوف الجثمان نازل يقول لك يا ده احنا ايه؟ ده الموت قريب قوي. حلو؟ طلع بره نسي الموت. طلع بره ايه؟ بره المدافن. نسي الموت. وفي واحد يشوفه يتغير سنه. الشاهد عشان نختم. هل كلنا بنتغير؟ مش الكل حتى بيتأثر، دول اللي بيتأثروا، بل بعض الناس تحضر مجلس ولا يتحرك قلبه قدر أنملة، فيش، ينزل عليه القرآن وقلبه أشد من الجبل، لو نزل على حجر يتدغدغ، إنما نزل عليه اشمئز بل نفر. مش لعدم قبول اللي بيتكلم، لان ممكن على فكره تكون ما بتحبش تسمع فلان الفلاني، طريقته مش عاجباك عادي، ده ممكن بيكون حاصل، ولكن لا لا لا، هو اصلا مش كده، هو ما بيحبش كده. اما اللي بيتغير وانت جوه مش هتبقى زي بره. بس عشان تحافظ على التغير، انا بقى اقول لك واختم بذلك، محتاج لمجموعه من الامور، على رأسها نيتك في الحضور أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث ده موجود في كل حتة تقابليه، لازم تلاقيه قدامك. إنما الأعمال بالنيات. أنا بقول لك لو جاي مش ناوي تغيير لن ينشأ عن هذا المجلس تغيير، أي مجلس يعني، لن ينشأ عنه تغيير. إنما لو جاي كأنك قاعد، عارف كنا لسه بنقول إيه؟ لو أنا دلوقتي قمت قايل لكم يا جماعة، اي حد فيكم شفت كام عربيه فولكس حمراء وانت جاي؟ شفت حاجه؟ حد يفتكر؟ غالبا مش هيفتكر، تمام؟ انما لو انا ابتداء وانت بره قالوا لك ايه؟ كل عربيه فولكس حمراء شفتها فولكس حمراء وانت جاي هتاخد عليها 200 دولار، رقم حلو برضو، هتعمل ايه؟ لو عدي لي قدام توكيل فولكس لو سمحت. فيش توكيل فولكس الحمراء، تمام؟ انا عايز ايه؟ هقعد ادور ليه؟ لان انا قاعد منتبه للفرصه، صح؟ ففي واحد جاي قاعد، وفي واحد جاي يبحث عن الفرصه، هو من جواه بيدور، ده هيكسب. هذا القدر من الانتباه هيخليه كلمة عادية جدا. ممكن تلاقي واحد بيقول لك ايه؟ ده انا في كلمة سمعتها من واحد اسمه عم حسين الله يرحمه، تمام؟ قال كلمة غيرت لي حياتي. ايه الكلمة؟ قال لك لما تروح هناك سلم لي على حاج محمود، ولا قال أي حاجة يعني، ولا كلمة ولا لا قيمة لها على الإطلاق. حلو؟ إنما والله بجد، إنما الكلمة يعني ممكن بقول لك، أنت لو أنت ركزت بس هتلاقي ان ممكن الفائدة جاءت لك من حيث لا تدري ولا تحتسب. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح ايه؟ ابني السفينة، هي دي النجاة. قعد بعد كده يعمل ايه بعد ما سبنا السفينة؟ يستنى المطر، المية تطلع من فوق او تطلع من عين. ايه اللي حصل؟ وفار التنور، طلعت من الفرن من حيث لا يدري ولا يحتسب. هو كده بس كان قاعد مستنى. فانت اقعد استنى، هتيجي منين؟ معرفش، بس هتيجي. التانية، اذا القى الله عز وجل، يبقى رقم واحد النية. اتنين، اذا القى الله عز وجل في قلبك في المجلس ما يحب منك ان يرى، ما يحب ان يرى منك فيه قرار صادق، اياك ان تؤخره بعد الخروج، حالا تاخده. ثلاثة، اياك ان تكذب على الله عز وجل. قررت جوه كذا، اطلع اعمله، اطلع اعمله، اطلع بطل، اطلع التزم، اطلع خلص. انما هتعمل من بنها مش مع ربنا. اخيرا، كن دائم الشحن، عدد المجالس. يعني بالذات الرجال بينتبهوا لده، والنساء كمان بس الرجال بالذات. الا تنتبه ان الله عز وجل قد فرض علينا ان احنا نحضر فرض مجلس علم على الاقل مره في الاسبوع اسمه خطبه جمعه؟ انت محتاج ده عشان تدينك يكون قائم. لو بتعرف تجيب منه الفائدة العظيمة، اللهم لك الحمد. لو الخطباء ما مش احسن حال اللي انت حواليك، فابحث عن بديل مع هذا الفرض طبعا عشان يستقيم تدينك. وإلا الحاجة اللي انت مش هتكسبها مادة الحياة لن تحيا، وهتموت والمسمار بالصامولة هيصده، وبعد كده هيبقى أحيانا في حقك التكليف الديني مش هنعرف نقوله لك من كتر ما انت صديت. فأدرك نفسك مبكرا قبل ما تصدي، وحافظ على الأثر ما استطعت. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.